خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعة خزائن الرحمن، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الكلام مع حضراتكم متصلا في شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، آمين. وما زال الكلام في هذا الباب الماتع، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والآن الدرس 82 من شرح كتاب التوحيد. نتعرف اليوم بإذن الله تبارك وتعالى على بقية هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى، وتوقفنا في الكلام على قوله قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وكان الكلام فيما سبق من الدروس عن الولاء والبراء الذي أصله لنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، يعلنها إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم: إنني براء مما تعبدون. هذا هو معنى قوله لا إله. إنني براء مما تعبدون أي لا إله إلا الذي فطرني، هي معناها إلا الله. فقد أخذ بركني التوحيد وركني الشهادتين: لا إله أي لا إله يستحق أن تصرف له العبادة إلا الله سبحانه جل في علاه. قال رب العالمين: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، سبحانه جل في علاه. فركني الشهادة هو النفي والإثبات، نفي كل الباطل وهي الآلهة التي تعبد من دون الله، وإثبات الحق وهو الله وحده سبحانه جل في علاه. لا إله إلا الله، لا أعادي إلا في الله، لا أوالي إلا في الله، لا أبغض لا أحب إلا في الله، لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وسبحان ربي العظيم، إن لم يكن الذي فطر هو الذي يستحق العبادة فمن يستحق العبادة؟ والبراءة هي الكفر والبغضاء والمعاداة، وسبق بيان معاني الولاء والبراء. وإبراهيم عليه السلام تبرأ من عبادة غير الله، فهذه البراءة لا بد منها، ولا يصح إسلام أحد حتى تقوم هذه البراءة في قلبه، البراءة من كل شيء معادل لله، من كل عبادة لغير الله، من كل معبود غير الله تبارك وتعالى، لأنه إن لم تقم هذه البراءة في قلبه فلا يكون موحدا. والبراءة هي أن يكون مبغضا لعبادة غير الله، كافرا بعبادة غير الله، معاديا لعبادة غير الله، كما قال في الآية هنا: إنني براء مما تعبدون. أما البراءة من العابدين فإنها من لوازم التوحيد كما بينا، وهي لها مقامات، منها ما هو مكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومنها ما يصل بصاحبه إلى الكبيرة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وسبق بيان ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. جعلها كلمة باقية في عقبه. قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم من أهل التفسير: كلمة لا إله إلا الله لا تزال في ذريته من يقولها بفضل من الله ومنه، لعلهم يرجعون أي لعلهم يتوبون ويعودون إلى شهادة الحق، شهادة التوحيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم انتقل الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة إلى معنى آخر من معاني لا إله إلا الله، إلى تفسير آخر لشهادة التوحيد، فقال: وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لكي تستقيم فهمك لهذه الآية عبد الله، أقص عليك ما رواه الترمذي والبيهقي واللفظ للبيهقي، وكذلك رواه الطبراني في الكبير من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أرضاه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب. فقد كان علي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه نصرانيا لكنه أسلم، وكان يجهل رضي الله عنه وارضاه حرمة تعليق الصليب من الذهب، كأنه وضعه في عنقه كأنها حلية. قال: وفي عنقي صليب من ذهب. قال: فسمعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم. عدي بن حاتم فهم الآية رضي الله عنه وارضاه أن العبادة للأحبار والرهبان هي الصلاة لهم والصيام لهم والزكاة لهم والحج لهم إلى غير ذلك من أنواع العبادة المشهورة. فقال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنهم لم يكونوا يعبدونهم. إذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفسر له لا إله إلا الله، يفسر له العبادة لله تبارك وتعالى بما هو أشمل وأعم من الصلاة والزكاة. فقال: أجل أجل، ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه، ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه، فتلك عبادتهم لهم. سبحان ربي العظيم، فتلك عبادتهم لهم، نسأل الله العفو والسلامة. جعلوا أناسا من دون الله تبارك وتعالى يحرمون ويحللون على أهوائهم ويتبعونهم في هذا الضلال. فبين الله تبارك وتعالى وبين رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن هذه عبادة لهم من دون الله، وأن هذا من الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد قال رب العالمين في ختام الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فيجب عليك عبد الله أن تحكم إذا حكمت بشرع الله، وأن تتحاكم إذا تحاكمت لشرع الله. انظر إلى يوسف عليه السلام وهو يدعو أهل السجن فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. اسمع: إن الحكم إلا لله. يعني ما الحكم إلا لله؟ وهذا معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات، نفي أي حكم غير حكم الله وإثبات الحكم لله وحده، نفي أي شريعة غير شريعة الله وإثبات شريعة الله وحده. إن الحكم إلا لله. ثم قال: أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا أيضا معنى لا إله إلا الله. يبين لك يوسف عليه السلام أن الحكم جزء من العبادة. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه سبحانه جل في علاه. إذا أردت أن تحكم فأنت بذلك في عبادة، ألا وهي عبادة الحكم، فيجب أن تكون لله فتحكم بشرع الله. وإذا أردت أن تتحاكم فلا يصح لك أن ترضى أن تتحاكم لشرع غير شريعة الله، أو أن ترضى بحكم حتى ولو كان لك بغير حكم الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويسلموا تسليما. فالتحليل والتحريم لا يكون للمشائخ، لا يكون للعلماء، بل التحليل والتحريم يكون لله سبحانه جل في علاه وحده لا شريك له. إن الحكم إلا لله سبحانه جل في علاه، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فمن أطاع عالما أو شيخا أو أيا كان في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد عبده من دون الله تبارك وتعالى، وأفسد على نفسه لا إله إلا الله، وأظهر جهله بمعنى لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا أمر. الأمر الثاني أنك إذا أردت أن تتحاكم أو أن تحكم فلا يسعك أن تحكم إلا بشرع الله أو أن تتحاكم لشرع الله سبحانه جل في علاه. وعليه فالإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة ذكر أحد أفراد التوحيد، ومعنى من معاني لا إله إلا الله هو إفراد العبادة، وهو الطاعة، فالطاعة عبادة. وسيأتي إيراد هذه الآية إن شاء الله تبارك وتعالى في باب مستقل، وسنتعرف إن شاء الله تبارك وتعالى على المعاني المشتملة عليها وبعض المسائل المتعلقة بهذا الأمر إن قدر الله تبارك وتعالى لنا ذلك. ثم انتقل الإمام رحمه الله رحمة واسعة إلى معنى آخر يرسيه لنا، قال: وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم أراد الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة أن يرسي لنا معنى آخر من معاني التوحيد ومعاني الشهادتين، فقال: وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية لها وجهان في التفسير. يعني أخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن المشركين الذين اتخذوا من دون الله أندادا إما اتخذوهم من دون الله استقلالا أو تشريكا مع الله تبارك وتعالى، وجعلوهم يستحقون شيئا من العبادة مع الله أو من دون الله استقلالا أو تشريكا، وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم يحبون هذه الأنداد ويحبون أيضا رب العالمين سبحانه جل في علاه. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، أي هؤلاء المشركين يحبون هذه الأنداد كحبهم لله. وقال بعض أهل التفسير في المعنى الآخر: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي هؤلاء المشركين الذين يعبدون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبون هذه الأنداد كحب الله أي كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فهنا ظهر لنا معنيان أو وجهان للتفسير في هذه الآية. الأول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي أن هناك من يصرف العبادة لغير الله، يحب من يصرف إليه العبادة ويحب أيضا رب العالمين سبحانه جل في علاه. الوجه الثاني: أن هناك أناس يحبون الذين يصرفون إليهم العبادة كما يحب المؤمنون ربهم سبحانه جل في علاه، وعلى كليهما والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد أراد الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة من هذه الآية أن يبين لك في بيان معنى لا إله إلا الله أن هناك أيضا عبادات قد تخفى على كثير من الناس، ألا وهي العبادات القلبية. هذه العبادات القلبية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأساسها وركنها وهو الحب. هناك من الناس من يشرك بالله تبارك وتعالى فيها لأنه يجهل أنها داخلة في معنى لا إله إلا الله، لأنه يجهل أنها داخلة في معنى لا إله إلا الله. فأي عبادة تدخل في معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أي لا يستحق أحد من الآلهة أن تصرف له العبادة إلا الله، ذلك لأنهم آلهة باطلة، وأن الله تبارك وتعالى هو الإله الحق سبحانه جل في علاه. فهؤلاء الذين يحبون الله ويحبون غير الله قد وقعوا في الشرك عياذا بالله، نسأل الله العفو والسلام، قد وقعوا في الشرك. بل حتى لو سووا بين حبهم لله وبين حب هذه الآلهة التي تعبد من دون الله فقد وقعوا أيضا في الضلال المبين. قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن هؤلاء المشركين، قالوا وهم في نار جهنم: قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والمعلوم أنهم ما سووا الآلهة ورب العالمين في الخلق والرزق والتدبير. هم يعلمون أن الذي خلق ورزق ودبر الأمر هو الله سبحانه جل في علاه، وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، وإنما سووا بينهم في العبادة. كما كانوا يصرفون العبادة لغير الله كانوا يصرفونها لله عياذا بالله من الخذلان. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وما ينبغي أن يسوى بين الله تبارك وتعالى وبين أحد سواه سبحانه جل في علاه. وهذا من معاني لا إله إلا الله. كل عبادة قلبية من توكل وخوف ورزق وتذلل وطمع وخشية وخشوع وخضوع وتذلل، أي عبادة لا ينبغي أن تصرف إلا لله، لأنها من معاني العبادة. ومن قال لا إله إلا الله يجب أن يفهم هذا جيدا، يجب عليه أن يفهم أن أي عبادة ثبت بالدليل أنها عبادة لا ينبغي أن تصرف إلا لله، إن كان يريد أن يكون موحدا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد ذكر الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة عبادة الحب، لأن هذه العبادة هي المحرك الأساسي التي تنبعث منه جميع التصرفات. فنبه بالأعلى على الأدنى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن صرف المحبة لغير الله صرف ما دونها لغيره سبحانه جل في علاه، نسأل الله العفو والسلامة. والكلام عن المحبة يطول معنا ذكره، سنفرد له الكلام في دروس قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.